أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قد استمعنا إلى الآيات الثلاث التي أردت لها أحد أبنائنا، وهي قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بغير رسول الله؟ إذا مس الله عبدا من عباده بضر، تستطيع يد مخلوق أن تبعده عنه؟ والله ما كان. فلا يكشف الضر إلا هو. فلهذا اللجأ والفزع إلى غير الله عند نزول البلاء والإصابة بالشقاء من الخطأ الذي لا يقبل أبدا. لماذا؟ وإن يمسسك الله يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يخاطبه الرب تبارك وتعالى، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قربه من الله وإلى الله وهو رسول ومصطفاه، لا يستطيع كائن أن يدفع عنه الضر، فكيف بغير رسول الله؟ ولهذا اللفظ عام: من مسه ضر لا يكشفه عنه إلا الله. ولفظ الضر يتناول الضر المرض ويتناول ما هو شر. الضر كالشر، ما يكرب ويحزن ويؤلم الجسم والنفس معا. معشر المستمعين والمستمعات، والله لكأننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يخاطبه ونحن نسمع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فمن أصابه ضر، مرض، فقر، مضايقة، آلام، فلا مفزع له إلا الله، إذ لا يكشف ذلك الضوء إلا هو. ولا مانع أن تستعمل العقاقير والأدوية المأذون فيها، تستعملها رجاء أن يشفيك الله بها، لا أنها تشفيك بدون الله، هذا مستحيل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير، فالضر الأول بمعنى الشر، والشر فيه الفقر، فيه المرض، فيه الإذلال والإهانة، كل أنواع البلاء كلها شر. والخير يتناول ما يسعد به الجسم وتسعد به الروح. وإن يمسسك الله يا رسولنا بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، يمسس بالضر ويمسس بالخير، إلا أن الخير له وأما الشر فليس له، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، في أحاديث كثيرة تدل على أن الشر ليس إلى الله وإنما لله الخير، والخير بيديك والشر ليس إليك. فلهذا قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر، فالضر هو الشر، ما يضر، ما يؤلم، ما يوجع من أي أنواع الأذى، والخير ما يسعد ويفرح ويسر من أنواع الخير، وهو تعالى على فعل كل شيء قدير، هو على كل ما يريد أن ينزله بعباده قدير، قدير على أن يكشف ضرهم وقدير على أن يضرهم، قدير على أن يمسسهم بالخير وقدير على أن يحرمهم الخير. إذن ما بقي لنا من نفزع إليه ولا نقبل عليه بوجوهنا ولا بقلوبنا ولا بألسنتنا طالبين الخير طالبين البعد عن الأذى والشر إلا الله، والله كما تسمعون. فمن هداه الله وطلب الخير من الله نجا، ومن غفل أو جهل أو أعرض لكبريائه فهلك ولا فاز ولا سعد. هذه الآية الأولى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، أي لذلك الضر إلا هو. من هو هذا الضمير؟ الله. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك بخير من يرده؟ من يصرف عنك؟ والله لا أحد. كقوله: وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، وقوله وهو فهو على كل شيء قدير، كل شيء يريده فهو قادر عليه، بل قدير لا يعجزه شيء. هذا الذي يستحق أن يؤله إلا الأصنام والأوثان والشهوات، هذا الذي يستحق أن يوالى ونطلب ولايته ونسأل أن يحققها لنا. وإن عادانا الإنس والجن كلهم أم غير الله؟ هذا هو ولي المؤمنين وولي المتقين، هذا الذي تطلب ولايته. لو قال: ولايتي لا تنال إلا بالبكاء طول الحياة، لبكينا طول الحياة. لو قال: ولايتي لا تنال إلا بالجوع أبدا، لطلبنا الجوع أبدا. ولكن أرفق بنا ورحمنا وخفف الحمل عنا وقال: ولايتي تنال فقط بشيئين، بالإيمان بي وبما أمرتكم أن تؤمنوا بي أولا، وبتقواي ثانيا، أي بعدم معصيتي والخروج عن طاعتي، وذلك بفعل المأمور وترك المنهي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لو سألناه أجابنا، وقد علم أننا نسأل فأجابنا، فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله، سواء كانوا عربا أو عجما، بيضا أو سودا، فقراء أو أغنياء، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل كافر فهو لله عدو، كل فاجر فهو لله عدو. أولياء الله المؤمنون المتقون. فعلينا أن نحقق الإيمان، وكثيرا ما أقول لكم اعرض إيمانك على القرآن، فإن وجدته وافق عليه وأمضاه فهو الإيمان. قلت ما أعرف القرآن، أطلب من يقرأ عليك وأنت تسمع حتى تعرف هل أنت مؤمن وإلا لا. وإن قلت ما أستطيع، اسأل أهل العلم، اعرض عليهم إيمانك هل أنت مؤمن وإلا لا. فإذا تحقق الإيمان وهي الخطوة الأولى، فاتق الله واعلم أن الله ما أمرك إلا بما فيه خيرك وكمالك وسعادتك، ولا نهاك والله إلا عما فيه شقاؤك وخسرانك وهلاكك. والتقوى هي أن تفعل ما أمر الله به اعتقادا أو قولا أو عملا، وتتجنب ما نهى عنه وحرمه اعتقادا كان أو قولا أو عملا، وبذلك أنت ولي الله. ثم قال تعالى في الآية الثانية: وهو القاهر فوق عباده. القاهر الذي يذل من يشاء ويكره على ما يريد من يشاء، ويعطي ويمنع، ويحيي ويميت، ويعز ويذل، وليس فوق قدرة الله قدرة. وهو القاهر فوق عباده، سلطانه هيمنته هو كاملة فوق عباده، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. وهو فوق عباده بائن من خلقه، فوق عرشه مستوي على عرشه بائن من خلقه. القاهر الذي لا يعجزه شيء، لو تجتمع جيوش العالم كلها ينسفها الله بكلمة موتوا. فهذا الذي يستحق أن يعبد وإلا غيره، الذي قهر الكون كله وأهله، هو الذي ينبغي أن يطلب حبه وأن يتعرف إلى ما يحب لتفعل وإلى ما يكره لتترك، هذا شأن العقلاء. وهو القاهر فوق عباده. وصفة أخرى: وهو الحكيم الخبير. جبار عظيم قاهر، ولكن لو ما كانت له حكمة كان يهلك المصلحين مع المفسدين. لو ما كانت له حكمة، جبروت قوة وعظمة ويقول شيء كن فيكون بدون حكمة، إذن يهلك الأبرار الصالحين ويبقي على الفجار الفاسدين. لكنه الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في موضعه. كل ذرات الكون، كل ما هو موجود في العلو والسفل، ما يوجد شيء إلا لحكمة أرادها الله عز وجل. وثانيا الخبير، لو كان لا علم له، عنده حكمة لكن ما يعرف أين يضع هذه الحكمة، لكن أضاف إلى الحكمة الخبرة التي يعلم بها كل شيء ظاهرا وباطنا. هذا الذي ينبغي أن نحبه وإلا لا؟ هذا الذي ينبغي أن نطلب محابه لنفعلها؟ هذا الذي ينبغي أن نبرأ ونتبرأ من كل معبود سواه؟ هذا الذي يجب أن نتحاب فيه ونتباغض من أجله؟ أما تلك الأوثان، تلك الأصنام، أما عيسى ومريم، أما العزير وفلان، أما عبد القادر وسيدي فلان، كل هؤلاء ليسوا بأهل لأن يعبدوا مع الله، ما هم بالقاهرين فوق العباد ولا هم بالحكماء ولا بالخبراء ولا بأهل القدرة على كل شيء، فكيف إذن يعبدون مع الله؟ هذه الآيات مزقت قلوب المشركين. الآية الثانية يقول تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ جاء المشركون يمثلهم وفد وقالوا: يا محمد، أهل الكتاب لم يعترفوا لك بالنبوة، لم يشهدوا لك بها، إذن ما أنت بنبي، من يشهد لك؟ فعلمه الله كيف يحاجهم ويجادلهم ليبطل باطلهم وليظهر أنوار الحق بين أعينهم علهم يتوبون إلى الله ويرجعون. فسأله: قل لهم أي شيء أكبر شهادة؟ دلونا أي شيء أكبر شهادة شهادته؟ لن يستطيع أن يقول إلا الله. يقول أبو جهل يسخرون منه: من هو هذا؟ فسبقهم الله للجواب وعلم رسول أن يقول الله، لا يقولون إلا هذا. وإن قلتم أولئك مشركون، والآن ارفع راسك إلى عنان السماء وقل أي شيء أكبر شهادة، من يجيبك؟ ستالين الذي أكلته الأرض، من هو أكبر شهادة؟ الذي كان معدوما ثم انعدم، كيف تكون له شهادة؟ وإلى يوم القيامة أي شيء أكبر شهادة؟ ما في جواب أبدا إلا كلمة الله، ومن أراد أن يرد فليتفضل. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. ما قال وأوحى إلي، قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كلمة ومن بلغ، قال ابن عباس: كل من يسمع القرآن كأنه يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من يقرأ القرآن في العوالم كلها إلى يوم القيامة ويسمعه كأنما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يتغير فيه لفظ ولا حرف واحد. ولهذا الذي بلغه القرآن هو الذي يعذب أو يرحم، والذي ما بلغه قد يعذب. الذي ما بلغه القرآن يعذب، والذي بلغه فأبى أن يؤمن وآثر الدنيا وشرها وفسادها فهو هالك مع الهالكين. ومن بلغ، فلهذا يجب على المؤمنين أن يبلغوا القرآن للعرب والعجم، للأبيض والأسود في العالم، ولا يحل أبدا أن يتخلى جيل من أجيالنا في قرن كذا أنه لا يبلغ دعوة الله. وهنا أيضا لطيفة أخرى: ما هناك ما هو أعظم من كتاب الله في هداية الخلق؟ لو تحمل إليهم كتابا من عندك وكلام من عندك لا يجدي ولا ينفع، لا بد من قال الله قال رسوله حتى يعلموا أن هذا كلام الله وقول الله خالق السماوات والأرض والعالمين. قل أي شيء أكبر شهادة؟ أجب يا رسولنا، لأن الجواب معلوم. يستطيعون يقولون غير الله، إذا نسبقهم. قل الله شهيد بيني وبينكم، شهيد بيني وبينكم، شهيد على دعوتي وعلى رفضكم إياه وإدباركم عنها، شهيد على من استجاب وقبل دعوة الحق ووحد الله وعبده، وعلى من أنكر ذلك وأصر على شركه وكفره. وهذه الشهادة لها قيمتها وإلا لا؟ يوم الجزاء يشهدون على أنفسهم. وأوحي إلي، من أوحى إليه هذا القرآن؟ الله جل جلاله. في من يقول لا ليس الله من أوحاه، وإلى الآن عاجزت البشرية على أن تدعي أن القرآن ليس بوحي الله ولا كلامه، سواء كانوا أهل الكتاب أو كانوا مشركين عاجزوا. مثل هذا الكلام لا يمكن أبدا أن يصدر عن غير رب عز وجل، لا سيما إذا سمعته من أوله إلى آخره. من يتكلم بهذا الكلام؟ والوحي والإيحاء فسرناه مرات، وطرق الوحي ثلاثة. قال تعالى: وما كان لبشر، أي إنسان ذكر أو أنثى، لكن هنا الذكر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما كان لبشر أن يكلمه الله شفاء كفاحا وجها لوجه، زيد، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، إما يلقي في نفسه وروعه، إما يكلمه وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام في جبل الطور، كلمه كفاحا وموسى يسمع كلام الله، وسمعه 70 من بني إسرائيل مع موسى الذين ذهب بهم ليطلبوا التوبة. ومع هذا لما سمعوا كلام الله قالوا نريد أن نراه، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. إذن أو يرسل رسولا وهو جبريل عليه السلام. والقرآن الكريم جاء به جبريل آية بعد أخرى وصورة حتى اكتمل، وراجع الرسول فيه كل سنة في رمضان يعرضه عليه، إلا في السنة الأخيرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين ليتأكد من حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوحي إلي هذا القرآن، هذا القرآن أمامنا الذي نقرأه. لما سمي قرآن؟ لأنه يجمع حروف وآيات من قرأ إذا جمع، ويقال فيه الفرقان لأن الله فرق في بين الحق والباطن، وهو كتاب الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأوحي إلي هذا القرآن لأي شيء؟ لأنذركم به. الإنذار ما هو؟ أن تصيح يا أهل القرية ادخلوا منازلكم إن عدو أحاط بكم يا أهل البلاد كفوا كذا، هذا الإنذار. لأنذركم به من أن ينزل بكم عذاب الله ونقمه في الدنيا والآخرة، لأنذركم به من الاستمرار على الشرك والباطل والجاهلية، لن تكملوا ولن تسعدوا ولن تعزوا أبدا، ومآلكم الدمار والخسران. الإنذار التخويف بما يتوقع وقوعه ونزوله. ومن بلغه القرآن كذلك. فلهذا أعيد القول، أجمع على أن من لم يبلغه القرآن فهو غير مكلف، ومن هنا وجب على المؤمنين أن يبلغوا كتاب الله الشرق والغرب. السلف الصالح أدى هذا الواجب، ثم بعد ذلك لما هبطت أمة الإسلام عاجزت وهي قادرة على أن تبلغ القرآن للناس أجمعين. وبالمناسبة أكرر القول، والله يشهد، إننا في فرصة ونخشى أن تفوت، وإن فاتت لن نعود ولن تعود. هذه الفرصة هي أن الله عز وجل أراحنا من أن نرسي سفننا على شواطئ بلاد الكفر ونقول ادخلوا في الإسلام، أو اسمحوا لنا ندخل لنعلم ونربي أفرادكم، أو قاتلوا نقاتلكم. هذه الكلفة سقطت عنا بتدبير الله عز وجل، ما نحن في حاجة إلى هذا. نريد أن نغزو إيطاليا لنبلغهم الإسلام، إيطاليا فيها المؤذنون والقرآن يقرأ والمسلمون موجودون، ولا قال لأحد لا تقول لا إله إلا الله. نغزو فرنسا، فرنسا آذنت لمن أراد أن يسلم فليسلم، القرآن يقرأ والسنة قائمة والمآذن ولا إله إلا الله. إذن لأي حاجة حتى نغزو؟ من دبر هذا التدبير؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. إذن الذي بقي أن على المسؤولين، ونبدأ بالمؤتمر الإسلامي الأعلى، هذا في كل الدول الإسلامية تشهده، على الرابطة وعلى المؤتمر الإسلامي أن يكونوا لجنة مؤمنة يشارك فيها كل بلد من بلاد المسلمين بعالم من علمائه. وهذه اللجنة لما تتكون تبعث إلى البلاد الكافرة فتزور المراكز الإسلامية والمساجد الإسلامية والمدارس الإسلامية من أمريكا إلى الصين أو اليابان، وتضع خريطة لتلك المساجد والمدارس والمجالس، وتصبح بين يديها كل تلك الجاليات الإسلامية، وتقدر حاجياتها بكم تساوي حاجياتها الإمام والعالم المربي وبناء المسجد والمدرسة، وتضع ميزانية تضربها على كل مؤمن بالغ في العالم الإسلامي، وتتولى نشر الإسلام بهذه الطريقة، وعليها أن توحد كلمة المسلمين فتختفي المذهبية نهائيا، مسلم فقط، وتعلم أولئك المسلمين الآداب الرفيعة والأخلاق الفاضلة والعقائد الربانية الصحيحة، ويصبحون كالأنوار في تلك الديار المظلمة، فلا يزال ذاك النور ينتشر والكفار يدخلون في الإسلام حتى تزدهر تلك البلاد بالإسلام. وعندنا وعد عن رسول الله أن سوف يبلغها هذا النور، وهذا الطريق من أسلم الطرق، وبذلك تبى ذمتنا. لو كان ما هو مسموح للإسلام يدخل أمريكا ولا الصين ولا اليابان ولا نقول ماذا نصنع؟ عاجزون، ما نقوى على الجهاد، لا قدرة لنا، هذا العذر باطل. البلاد مسموحة مفتوحة لكل المؤمنين، فقط يجب أن تتحد كلمتنا ويتحد الكتاب الذي نعلمه والمعلم المربي الذي يعلمه. لأن الفرق والخلافات تزيد الطين بلة، ما نريد هذا. هذه لما ما تبلغون على الرابطة والمؤتمر الإسلامي أن يعقدوا جلسة يتخذون فيها قرار بإيجاد لجنة عليا للدعوة الإسلامية في العالم. هذه اللجنة ماذا تصنع؟ أولا ترسم خريطة لكل الجاليات الموجودة في العالم الكافر فتعرف عددها ومقدارها وحاجاتها، ثم تضرب على كل مؤمن بالغ ريال في السنة وإلا في الشهر بحسب الميزانية العظمى التي تتخذ، وسرا وبلا تبجح ولا بكتاب في مجلة ولا على صحيفة، ثم تأتي بالمربي الذي يحسن التربية على حسابها، يجلس في المسجد تعطيه الكتاب الذي تتحد عليه كلمة المسلمين ولا يختلفون، وهكذا نكون والله قد أدينا واجب الجهاد. ولا يمضي ربع قرن إلا والإسلام قد انتشر في العالم. قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثم قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آل أخرى، ينكر عليهم يعتب عليهم ماذا يصنع يوبقهم، أئنكم لتشهدون أن مع الله آل أخرى؟ كيف نشهد أن مع الله آل أخرى؟ نعم، هذا يعبد اللات وهذا العزى وهذا منات وهذا سيدي فلان وهذا فلان، هذه شهادة عملية ولا لا؟ شهادة عملية. الذين يعبدون عيسى ويؤلونه ما عبدوا مع الله، وهكذا. كيف تشهد أن مع الله آل أخرى؟ بأي علم تشهد؟ أليس الشهادة تقوم على العلم وإلا لا؟ بالبصيرة والقلب معا، يعلمه ببصيرته ببصره وببصيرته. أئنكم يا للأسف تشهدون أن مع الله آل أخرى، والدليل أنكم تدعونها وتذبحون لها وتتقربون إليها. وأنت يا رسولنا قل لا أشهد، وإن شهدت الدنيا كلها بآلهة غير الله أنا لا أشهد، ونحن والله لا نشهد أبدا أن مع الله آلهة أخرى، والله لا يوجد من يستحق الإلهية والعبادة مع الله. ولهذا ننكر على كل من عبد غير الله، ونبين له أنه أشرك بالله وأنه عبد غير الله وأنه شهد بالباطل ولم يشهد بالحق. وشهادة الحق هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أشهد يا رسولنا، بعدما وبخهم وقرعهم أئنكم لتشهدون مع الله آل أخرى، قل أنت يا رسولنا أنا لا أشهد أبدا أن هناك إله مع الله. قل إنما هو إله واحد. هذا التقرير العجيب. أولا وبخهم على شهادتهم بأنه يوجد مع الله آله. ثانيا قال لرسول أنت قل لا أشهد. ثالثا قال قل إنما هو إله واحد، كيف نشهد؟ فين الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة؟ ما هو إلا إله واحد وإني بريء مما تشركون. وهذا الموقف يجب أن يقف كل مؤمن ومؤمنة، لا نقر ولا نعترف أبدا بوجود من يعبد مع الله بأية عبادة أو بأية صورة من أنواع العبادة. لماذا؟ لأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، لا إله إلا الله. عرفتم هذه الآيات العلماء المكية ماذا تصنع؟ تقضي على الشرك وأهله. واسمعوا الآيات بالشرح الذي في الكتاب. قال ما زال السياق في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتقوية موقفه من أولئك العادلين بربهم غيره من الأوثان والأصنام، أولئك العادلين بربهم المشركين به. فيقول له ربه تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي إن أصابك الله بما يضرك في بدنك فلا كاشف له عنك بإنجائك منه إلا هو جل جلاله. وإن يمسسك بخير أي وإن يريدك بخير فلا راد له فهو على كل شيء قدير. والخطاب وإن كان موجها للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه عام في كل أحد، فلا كاشف للضر إلا هو ولا راد لفضله أحد، ومع كل أحد. وقوله تعالى في الآية الثانية وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، تقرير لربوبيته المستلزمة لألوهيته. هذا المعنى خفي عن بعض المستمعين، الربوبية مستلزمة للألوهية، ما دام ربا يجب أن يكون إلها، ومن لم يكن ربا لا يكون إلها أبدا، لأن الرب معناها الخالق الموجد الكارئ الحافظ الرازق المحيي المميت، هذا هو الرب. ربوبية تستلزم أن يكون هو المعبود بحق، والذي ما كان ربا لا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي، كيف يؤله؟ كيف يستحق الألوهية؟ فلهذا الربوبية مستلزمة لا بد من الألوهية، ما كان ربا حقا إلا كان إلها حقا، وما لم يكن ربا حقا لن يكون إلها حقا. قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، تقرير لربوبيته المستلزمة لألوهيته، فقهه لكل أحد وسلطانه على كل أحد مع علو كلمته وعلمه بكل شيء، موجب لألوهيته وطاعته وطلب ولايته وبطلان ولاية غيره وعبادة سواه. وقوله تعالى في الآية الثالثة قل الله شهيد بيني وبينكم، نزلت لما قال المشركون بمكة، لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إننا قالوا ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة، ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة، فإن أهل الكتاب أنكروها ولم يعترفوا بها. قال فأمره ربه تعالى أن يقول لهم ردا عليهم أي شيء أكبر شهادة، ولما كان لا جواب لهم إلا أن يقولوا الله، أمره الله أن يجيب بنفسه الله، قل الله شهيد بيني وبينكم. فشهادة الله تعالى لي بالنبوة، إيحاؤه إلي بهذا القرآن الذي أنذركم به، أكبر شهادة هذه، وإلا أيوحي إليه كتاب ولا يكون رسوله، معقول هذا؟ أينزل عليه كتاب ويكون غير رسول؟ مستحيل هذا، هذه وحدة شهادة كافية، المعجزات كافية، الكتب الإلهية متوفرة، التوراة والإنجيل كلها شاهدة، أهل الكتاب يشهدون ويعرفون. قال وأنذر كل من بلغه وسمع به، بأن من بلغه ولم يؤمن به ويعمل بما جاء فيه من العقائد والعبادات والشرائع فإنه خاسر لنفسه يوم القيامة. ثم أمره أن ينكر عليهم الشرك بقوله أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، وذلك بإيمانكم بها وعبادتكم لها، أما أنا فلا أعترف بها بل أنكرها فضلا عن أن أشهد بها. ثم أمره بعد إنكار آلهة المشركين أن يقرر ألوهية الله وحده وأن يتبرأ من آلهتهم المدعاة، فقال له قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هداية الآيات: أولا وجوب اللجأ إلى الله تعالى دون غيره من سائر خلقه إلا يكشف الضر إلا هو. ثانيا شهادة الله تعالى لرسوله بالنبوة وما أنزل عليه من القرآن وما أعطاه من المعجزات. ثالثا نذارة الرسول بلغت كل من بلغه القرآن الكريم إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. رابعا تقرير مبدأ التوحيد لا إله إلا الله ووجوب البراءة من الشرك وأهله.